الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان الهجوم الأخير العام. وعمد سلطان محمد الثاني إلى مضاعفة الضرب بالمدفعية الثقيلة والتركيز على المناطق التي حدد منها الهجوم العام، وأمر بأن تستمر المدفعية في إطلاق قذائفها ولا تتوقف. وفي نفس الوقت تمكن المهندسون الأتراك من صنع مدفع من طراز جديد يرمي قذيفته إلى أعلى فتتخطى السور وتسقط في قلب المدينة، كما هي الحال في مدافع الهاون التي تستعملها الجيوش الحديثة. وأحدثت قذائف هذا المدفع تدميرا لبعض المناطق، وأشاعت الخوف والاضطراب والفوضى في سكان المدينة، ووصلت قذائفها إلى وسط العاصمة. وعقد السلطان العثماني مجلسا حربيا في خيمته، حضره وزراؤه وكبار قادة جيشه والشيوخ والعلماء للنظر في الموقف وما يجب اتخاذه. وطلب السلطان من الحاضرين أن يعرب كل منهم عن رأيه بصراحة وفي حرية تامة، فأشار عليه بعضهم بالمبادرة إلى الهجوم العام على المدينة فورا وقبل أن يتسرب اليأس إلى نفوس الجند، وأشار آخرون بآراء أخرى، ثم خلص المؤتمرون إلى رأيين. الرأي الأول، وكان لخليل باشا وزير السلطان، وهو رجل مسن حذر وذو تجارب واسعة، وكان وزيرا لوالد السلطان ثم وزيرا له، ولم يكن السلطان الشاب متعلقا به إلا أنه أبقاه في منصبه رجاء ألا يعدم منه رأيا نافعا. وكان البعض يتهمه بممالأة البيزنطيين، وخلاصة رأي خليل باشا أنه لا داعي لبذل هذا المجهود العنيف في أخذ هذه المدينة، ولا داعي لكل هذه العمليات الحربية، ولا مبرر لإراقة الدماء بهذا الشكل للاستيلاء على المدينة، فهي ستسقط من تلقاء نفسها إن عاجلا أو آجلا. وأشار بعد ذلك بعدم قبول أوروبا النصرانية بسقوط القسطنطينية، وهي حصن عظيم من حصون النصرانية وركيزة من ركائزها، فالبندقية سوف تتدخل بأسطولها، وكذلك هنياد المجري وإسكندر بيك الألباني، ثم إن المدينة بعد ذلك حصينة، واللاتين متفقون فيها مع الإغريق، ولقد مضى وقت طويل وبذل مجهود كبير ولم تسقط المدينة، لذا فمن الخير ترك المدينة مؤقتا حتى تزداد قوة العثمانيين، وعندها سوف يسقطونها بكل سهولة. وكان الرأي الآخر لزيغنوس باشا الألباني، قائد الجنود غير النظامية، وهو رجل ألباني الأصل، اعتنق الإسلام وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله جهادا مشكورا، وسمى مركزه وكان قريب عهد بالشباب، فهو ممتلئ قوة ونشاطا وآمالا، وكان بينه وبين خليل باشا حقد دفين ومنافسة حادة. وتمثل زغنوس باشا بالإسكندر المقدوني الذي استطاع فتح آسيا بجيش صغير واستهزأ بالخطر القادم من الغرب، فبين أن الدول الأوروبية النصرانية وخاصة الجمهوريات الإيطالية منقسمة على نفسها، وهي تضيع الوقت الثمين في الخصومات وعلى مسائل تافهة، ووضح أنه حتى لو استطاعت أوروبا أن تتفق فيما بعد فهي لن تقدر على إرسال قوة كبيرة لتخليص القسطنطينية في الوقت المناسب، ولا يجب التفكير في ترك المدينة قبل أن يتم فتحها. وأيد ذلك الرأي قادة الجيش الآخرون وأركان حرب السلطان كما عضده العلماء بكل قوة، وعلى رأسهم الشيخ آق شمس الدين والشيخ أحمد القراني خوجة معلم السلطان، وأنهى السلطان مجلسه بعد أن درس نفسية رجاله وما يجيش في صدورهم. وما أن وقف السلطان للانصراف من المجلس حتى أخبر جميع رجاله أن الهجوم قريب وسوف يأمر به في أقرب فرصة ممكنة، فعلى وجوههم البشرى والفرح وقوي أملهم بالفتح القريب. وفي 27 من مايو أيار أمر السلطان محمد الثاني جنوده بالصيام تطهيرا لنفوسهم وتقوية لعزائمهم وإرادتهم، وأمرهم بالإكثار من الصلاة وذكر الله والدعاء، وزار بنفسه في ذلك اليوم سور المدينة من بحر مرمرة بالقرب من القرن الذهبي، وتفحص أجزاءه بدقة، ورأى بعيني رأسه ما أحدثته المدافع من ثغرات، وبحث عن المواضع الضعيفة في السور والتي هي في حاجة إلى الدك والهد. وأمر السلطان قائد المدفعية بتكثيف الضرب والتركيز على السور عند وادي نهر ليكوس، ونظم الفرق التي ستقوم بالهجوم العام. وعندما تأكد من تنفيذ خطته وأوامره قام بزيارات مفاجئة إلى كل أقسام جيشه، وأخذ يشجع الجنود ويثير فيهم روح التضحية ويقوي فيهم الثقة بالنفس ويؤملهم بالنصر، وحتى يضمن عدم تدخل سكان حي غلطة من الجنويين طلب منهم الامتناع عن تقديم أي مساعدة للمدينة المحاصرة، ووعدهم بالتعويض في حالة حدوث خسائر فيهم، وأرسل من نادى بين جنوده بأن المدينة ستترك لهم 3 أيام يغنمون فيها ما قدروا عليه، وأقسم لهم بالله على ذلك. وكان لهذا الوعد الأخير أثر قوي في نفوس الجنود، فزادهم قوة على قوة، وصح عزمهم على انتزاع النصر مهما كلف من ثمن، كما وأن السلطان أصدر أوامره لجميع جنده باحترام النظام وبالطاعة التامة، وبألا يبوح أحد ألا يبرح أحد موقعه حتى يؤذن له، وأوعد من يخالف ذلك بالجزاء الشديد. وفي مساء نفس اليوم 27 أوقد الجنود العثمانيون النيران والمشاعل والقناديل، وكذلك أشعلت الشموع على رؤوس الرماح حول معسكرهم، فتصاعد الضوء إلى السماء في وهج شديد، وتعالت صيحات الجنود العثمانيين المدوية، ودقت طبولهم ونفخ في أبواقهم، فظن أهل القسطنطينية لأول وهلة أن النار قد اندلعت في معسكر الأتراك وأسطولهم، وعزوا ذلك إلى مساعدة السماء لهم في محنتهم، ولشد ما كانت حسرتهم وألمهم عندما رأوا الجنود والدراويش يتواثبون ويرقصون ويغنون ويكبرون. وعند منتصف الليل أطفئت الأنوار والمشاعل، وغشي معسكر العثمانيين ظلام دامس وسكون شامل. وأمضى السلطان محمد الثاني اليوم التالي في إكمال استعداداته الأخيرة، فطاف بالسور مرة أخرى يزداد من التعرف عليه، كما قصد في نفس اليوم إلى مرسى أسطوله في بشكتاش يصحبه أمير البحر حمزة باشا حتى يطلعه بنفسه على ما اتخذه من الاستعدادات، وطلب إليه السلطان أن يشرك جميع الأسطول في الهجوم العام، وأن تصطف القطع الحربية حول السور الواقع على بحر مرمرة حتى يتمكن الجنود من تسلقه بالحبال والسلالم ويقتحمون المدينة. ولما أحس الإمبراطور قسطنطين باقتراب الهجوم العام وشعر بدنو أجله وقرب سقوط ملكه وعرشه أقام ابتهالا عاما، فقام موكب من رجال الدين الأرثوذكس والكاثوليك يصحبهم النساء والأطفال والشيوخ، وحملوا معهم صور العذراء والذخائر المقدسة، وطافوا في شوارع المدينة وهم يبكون وينتحبون ويمزقون شعورهم وينشدون الأناشيد الدينية الحزينة ويضرعون إلى الله أن يحميهم وينجيهم من الهلاك أو يلطف بهم عندما تقع البلية. ثم قصدوا إلى أسوار المدينة، فصعد القسس والرهبان ومعهم صور العذراء إلى الشرفات والأماكن المرتفعة لا سيما عند باب القديس رومانوس، وسادهم جميعا شيء من السكون والهدوء. ثم خطب فيهم الإمبراطور قسطنطين وحوله كبار رجال دولته ومستشاريه العسكريين وخاصته من القسوس والرهبان. فكانت آخر خطبة له حثهم فيها على الصبر والتضحية في سبيل الوطن، ثم التفت إلى كل من البنادقة والجنويين فشكرهم وأثنى عليهم وحثهم على مواصلة الدفاع في سبيل الوطن والذود عن النصرانية التي وصفها بأنها في محنة كبيرة، وأعلن أنه سيدافع عن شرف عشره حتى الموت. وكانت خطبة رائعة حقا، بكى كل من كان حوله وغرورقت عينا الإمبراطور بالدموع لتأثره الشديد، وخيل للجميع أن نهاية الآلام قد اقتربت، ورجوا التأييد من الله وأملوا أن ينزل عقابه على الأتراك الذين يذيقون أبناءه وأحباءه أشد العذاب. وهكذا صرفت الآلام الشديدة أهل القسطنطينية إلى آمال بعيدة عن التحقيق، وجعلتهم يسعدون بعض الوقت في دفء هذه الآمال قبل أن يأتيهم اليوم المشؤوم الذي أصبح منهم قاب قوسين أو أدنى. وفي الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 29 مايو كان بدء الهجوم العام، فسمعت فجأة في معسكر العثمانيين دقة ضخمة بالطبل التركي الشهير إذانا للجند بالتأهب والاستعداد، ثم تتابعت الدقات في جميع أرجاء معسكرات الجنود العثمانيين ونفخ في الأبواق إذانا ببدء القتال. وقد أثارت هذه الأصوات الفزع والرعب في قلوب أهل القسطنطينية، وهرع كثير منهم إلى الكنائس التي دقت أجراسها تشبها بالعثمانيين عندما نفخوا في الأبواق. وانطلق الجنود العثمانيون يهجمون على السور من البر والبحر طبقا للخطط المرسومة دون خوف من الموت، واندفعوا اندفاع تستيل الشديد بروح قوي وعزيمة شديدة ونفوس لا تعرف التردد والخوف. وكان أشد الهجوم وأعنفه قد ركز في منطقة وادي ليكوس، وقسم السلطان القائد المقاتلين إلى أقسام تقدمت منها الفرقة الأولى وهي من جنود الرملي، وكان بينهم عدد كبير من النصارى الكاثوليك من الألمان والمجرمين والإغريق والإيطاليين، ومعهم المتطوعون حديثو العهد بالجندية إلى الأمام. حتى إذا صاروا على مرمى قوس من الأسوار توقفوا وأخذوا يمطرونه بالقذائف والسهام تساعدهم المدفعية لدك الأسوار وشل حركات جند العدو وعدم السماح له بحرية الحركة. ورغم ذلك رد عليهم المدافعون بالمثل، وكانت الغاية من دفع هؤلاء الجند في الطليعة استنزاف دماء الأعداء وإنهاكهم واستهلاك ذخيرتهم. ثم اندفعت فرقة ثانية فجأة تحت هذا الوابل من القذائف من النبال تحت السور نحو السور، وأقاموا عليه مئات السلالم لتسلقه. فأسرع المدافعون وقلبوا هذه السلالم بمن كان عليها، وقذفوا وراءهم الصخور والجلاميد، ولم يمنع ذلك المهاجمين من معاودة التسلق مرة بعد أخرى في محاولات مستميتة لاقتحام السور وفتح ثغرة لدخول المدينة. واستمر القتال على هذه الصورة العنيفة المديرة نحو ساعتين، وأمر السلطان محمد الثاني جنوده بالانسحاب، وفي نفس الوقت أصدر أمرا دفع بموجبه القسم الثاني من جنوده وهم جنود الأناضول إلى الهجوم ومعاودة الاقتحام من هذه النقطة الحيوية. أما المدافعون فقد ظنوا لأول وهلة عند انسحاب المهاجمين أن العثمانيين قد دحروا ونكسوا على أعقابهم وعدلوا عن مواصلة القتال، ولكنهم فوجئوا بهجوم أشد وطأة وعنفا من الهجوم الأول. ولاح نور الصباح وأصبحت الرؤية واضحة تماما، واندفع الجنود الأتراك يهجمون على السور وقد لبسوا الدروع، فأدرك قسطنطين خطر الموقف وشعر بانهيار خطوط دفاعاته أمام ضغط العثمانيين. ونشط جستينيان وجنوده المدرعون المتمرسون وقاوموا هذا الهجوم العنيف مقاومة مستميتة عنيفة، وصبوا قذيفهم ونيرانهم الحامية على المهاجمين، وقلبوا السلالم التي تمكن العثمانيون من تثبيتها على السور، وغمرت القذائف والسهام العثمانيين بغير هوادة، وتهاووا سرعا على الأرض، ولكن ذلك لم يزد الأتراك إلا حماسا وشدة. وأمر السلطان بسحب جنوده واستعمال المدفعية مرة أخرى، فنصبت في أقرب مكان من السور، وأخذت تطلق قذائفها على جستينيان وجنوده، وزحف الجنود الأتراك تحت ستار من الدخان الكثيف وهجموا مرة أخرى، ولكن جستينيان وجنوده المدرعة ثبتوا لهذا الهجوم أيضا. وبينما كان القتال على أشده عند السور البري، كان هناك قتال آخر لا يقل عنفا وشدة وضراوة في البحر، فقد أخذت السفن العثمانية بقيادة أمير البحر حمزة باشا في بحر مرمرة، وكذا السفن العثمانية الراسية في القرن الذهبي أمكنتها مقابل السور، وأخذ الجنود البيزنطيون يطلقون عليهم القذائف والسهام. ورغم كثافة نيران الروم، فقد قام فريق من الجند العثمانيين بتسلق السور بالسلالم والحبال بعد تثبيتها بالخطاطيف والكلاليب، والتحموا في صراع عنيف مرير مع المدافعين الذين هبوا إلى قذف السلالم إلى البحر وإطلاق النيران والسهام والزيت المغلي على العثمانيين. وقد أهاد هذا الهجوم الشديد كلا الطرفين، وزادهم ثباتا على القتال والنزال، واستعملت في هذه الحرب الأساليب القاسية جدا، ولم يتورع كلا الفريقين عن إيقاع أشد الأضرار بالآخر. وكان السلطان محمد الثاني يقذف بجنوده في كل مرة حتى يحقق غرضه ويصل إلى هدفه، وهو انهيار حالة العدو المعنوية. أما في الشمال فقد جمع قرجهبك قواته وشن هجوما عنيفا على العدو حتى استطاع أن يزحزح المدافعين عن أماكنهم، ووثب جنوده في التو على أنقاض السور المتراكمة، وتمكن أحد المهاجمين الأتراك من قتل قائد المنطقة بعد مبارزة عنيفة شطره نصفين، وبمقتله انهارت مقاومة فرقته ومعاونيهم في الدفاع عن هذا الجزء من المدينة وولوا هاربين. وفي الحال تدفقت جموع العثمانيين نحو المدينة من هذه الناحية، وعند ذلك دفع السلطان بفرق الانكشارية الذين لم يشتركوا في القتال بعد، فتقدموا في وادي ليكوس كالأسود الضارية ليقابلوا رجالا قد أنهكهم التعب والجوع وأثخنتهم الجراح. تقدموا بصياحهم الداوي وتكبيراتهم القوية، وكانوا يطلقونها بملء أفواههم: الله أكبر الله أكبر. واقتربوا من الأسوار الداخلية وقتلوا من وجدوا من المدافعين، وداس بعضهم بعضا من شدة الحماس وضراوة الاندفاع، ووصل بعض الانكشارية إلى داخل المدينة وارتقوا الأسوار من الداخل وأزالوا علم الإمبراطور وعلم البندقية ورفعوا العلم العثماني. وفي هذه الأثناء جرح القائد جستينيان جرحا بليغا، فحمل إلى مكان بعيد وجعل يجود بنفسه، ثم نقل إلى سفينته الراسية وراء السلسلة في القرن الذهبي، ومن هناك نقل إلى جزيرة خيوس حيث قضى نحبه، وقيل إنه مات قبل وصوله إليها. ولما رأى الإمبراطور قسطنطين الأعلام العثمانية ترفرف داخل المدينة توجه شمالا، ولا يعرف أحد مقصده، هل يريد الاستمرار في القتال أو الهرب، لكنه وجه بجموع العثمانيين تتدفق إلى المدينة كالسيل الجارف من ذلك المكان، ونزل عن حصانه وخلع ملابسه القيصرية وسل سيفه وأخذ يضرب به ذات اليمين وذات الشمال حتى كلت يده، وأصابه أحد الجنود الأتراك بضربة سيف قاتلة فخر صريعا، ولم يقف شيء بعد ذلك في وجه الأتراك، فقد فتحت لهم جميع الأبواب والمنافذ حتى السرية منها بعد أن فر حماتها وذهبوا يلتمسون النجاة لأنفسهم، وتزاحم الناس يدفع بعضهم بعضا والكل يطلب النجاة لنفسه، وتسمر كثير منهم مكانه مستسلما للعثمانيين راكعا متذللا متضرعا سائلا الإبقاء على حياته. أما عن القتال البحري فجرى كعادته، ولم يستطع أي من الفريقين دحر الآخر، لكن عندما رأى المدافعون الأعلام العثمانية فوق الأبراج القائمة على السور البري أصيبوا بذهول وخيبة أمل وانهارت دفاعاتهم، فمنهم من استسلم بمركبه ومنهم من فر بسفينته بعيدا عن ميدان القتال يطلب النجاة ويتلمس طريقا للخلاص. وهكذا وبعد حصار دام 51 يوما كانت كلها معارك وصراعا عنيفا سقطت المدينة الحصينة التي استعصت على الفاتحين على يد بطل شاب له من العمر 23 سنة وتحلى بمواهب فذة في القيادة وإدارة الحروب وشن المعارك. وحقق هذا البطل للمسلمين أملا غاليا ظل يراودهم 8 قرون، حاولوا تحقيقه مرارا فلم يفلحوا، فلقد كان القدر قد ادخر هذا الشرف لهذا البطل، ولقد كانت الكلمة النبوية القديمة مدخرة له: لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. الفصل الرابع: القسطنطينية تحت أقدام الجنود العثمانيين. حالة المدينة أثناء تدفق الجنود العثمانية: دخول السلطان محمد الثاني مدينة القسطنطينية وتسميته بالفاتح، صدى استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في العالم. القسطنطينية تحت أقدام الجنود العثمانيين. حالة المدينة أثناء تدفق الجنود العثمانيين: لقد تملك الفزع والرعب بادئ الأمر سكان القسطنطينية، فقد قتل الإمبراطور قسطنطين وجمع كبير من الجنود الذين التفوا حوله، أما عظماء المدينة وأشرافها وكبراؤها فمنهم من لقي حتفه في المعركة، ومنهم من هرب فارا بجلده، ومنهم من مات كمدا، ومنهم من انتحر، والكثير منهم عاش ينتظر المصير المجهول ذليلا مهموما. وحاول عدد كبير من سكان المدينة بمختلف أعمارهم الهرب إلى الميناء يدفعون بعضهم بعضا، وقتل أثناء ذلك العدد الوفير خاصة من النساء والأطفال، ولم تجدي صيحاتهم واستغاثاتهم شيئا، فكل واحد مشغول بنفسه يفكر في مستقبله وفي الحفاظ على حياته، وقد ترك كل فرد من أسرته ينجو بمهارته من القتل. والتجأ جمع غفير إلى كنيسة سانت صوفيا وغيرها من الكنائس معتقدين أنهم وجدوا الأمان، وتوهموا أن القديسين سيحمونهم لا محالة من اعتداء العثمانيين عليهم، وأن الملائكة ستنزل من السماء وتجعل من العدو ترابا، وأغلقوا أبواب الكنائس وتوسلوا إلى الله بيسوع وأمه أن يحفظ عليهم حياتهم، فقد كانوا يعتقدون أن العثمانيين قوم غلاظ الأكباد قساة أجلاف، لذا فسوف يمعنون فيهم تقتيلا وتذبيحا بغير رحمة، وربما كان لهؤلاء عذرهم في هذا الاعتقاد، فهم يعرفون سيرة الفاتحين مع الشعوب المغلوبة، وهم يذكرون كيف دخل الصليبيون مدينتهم قبل ذلك الوقت بقرنين ونصف، وما ارتكبوه فيها من القتل والتدمير وهتك الأعراض، وما قاموا به من أبشع الأعمال وأفظعها التي كانت آثارها لا تزال ماثلة في القسطنطينية إلى اليوم يتناقلها الأبناء عن الآباء. ودخل الجنود العثمانيون المدينة بعد حرب ضروس وقتال مرير وضحايا عديدة وشهداء أبرار، وسيطروا على الموقف وحطموا المقاومة والجيوب التي كانت لا تزال قائمة. ولم يكن الأمر هينا بالنسبة للعثمانيين، فإن كثير من أهالي المدينة والجنود الأروام الذين تركوا مراكز دفاعاتهم في الأسوار قد صعدوا إلى أسطح المنازل، وأخذوا يقذفون منها العثمانيين بالأحجار الضخمة وقطع الحديد المحمية والأخشاب المشتعلة، متحصنين في أماكنهم مستميتين في القتال والنزال. ولم يجد الأتراك بدا من مقاتلتهم والقضاء عليهم، وأصبحت المدينة بذلك غانمة للفاتحين. واستمر القتال طيلة اليوم الأول، واستبيحت المدينة 3 أيام استولى فيها الجنود العثمانيون على مغانم كثيرة وسبوا الكثير من الرجال والنساء والولدان. وكان السلطان محمد الفاتح أثناء ذلك واقفا على الأرض أو ممتطيا جواده ينظر إلى جنوده وهم يدخلون من كل صوب المدينة التي استعصت على الفاتحين من قبله، وإلى أعلامه وهي ترفرف بأيديهم وتخترق الحواجز المنيعة داخلة إلى قلب المدينة. وأقبل رجال الفاتح ووجوههم مضيئة فرحة عليها أمارة البشر والبهجة والسعادة، وجعلوا يهنئون السلطان بالنصر والفتح. ولم تزد إجابة الفاتح عن قوله حمدا لله، ليرحم الله الشهداء ويمنح المجاهدين الشرف والمجد ولشعبي الفخر والشكر. دخول الفاتح مدينة القسطنطينية. وفي الظهر من اليوم الرابع توجه السلطان الفاتح إلى القسطنطينية على ظهر جواده في موكب حافل، يتبعه وزراؤه وقواده وجنوده البواسل، ودخلها من باب القديس رومانوس. وقد أعجبته المدينة بآثارها الرائعة ومبانيها الفخمة، وكانت هتافات جنوده تدوي في الجو ما شاء الله ما شاء الله، ليحيى سلطاننا ليحيى سلطاننا. ولما بلغ الفاتح منتصف المدينة توقف عن السير وخطب في من حوله، وقرأ عليهم بلغة عربية فصحى البشارة النبوية الكريمة: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وهنأهم بالنصر وأوصاهم بالثبات وعدم الغرور والتمسك بالفضيلة وحسن المعاملة والرأفة بسكان المدينة، وأمرهم بالكف عن القتل والسلب والنهب. وسار بموكبه المظفر في الشارع المؤدي إلى كنيسة سانت صوفيا، وترجل أمام الباب وانحنى ووضع حفنة من التراب على رأسه خضوعا لله وشكرا له. ولما اقترب من الباب وصل إلى مسامعه أصوات خافتة حزينة هي أصوات الصلوات والدعوات التي كانت تقام فيها. وقصد الفاتح إلى أحد أبواب الكنيسة، وكان بابا منيعا حصينا فوجده مغلقا. فلما علم الراهب راعي الكنيسة بمقدم السلطان ورفاقه أمر بفتح الباب على مصراعيه، وانتاب الناس خوف عظيم لحضور سلطان العثمانيين بعمامته الإسلامية الكبيرة، وتوجسوا شرا وانقطعوا عما كانوا فيه من صلاة، وساد بينهم صمت رهيب وكأنما على رؤوسهم الطير. وتوجه سلطان الفاتح إلى المذبح حيث قابله رجال الكنيسة وكانوا مختبئين خلفه وتحت المناضد وخلف الستائر، فأحسن السلطان استقبالهم وأكد حمايته ورعايته لهم، وأمر الراهب أن تستمر الصلاة كما كانت من قبل، وأن يبقى كل إنسان في مكانه دون أن يجزع. وسجد الفاتح مرة أخرى يشكر الله ويحمده، ثم طلب من الراهب أن يصرف المصلين ويأمرهم بالعودة إلى منازلهم آمنين على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، ونزل هذا الكلام بردا وسلاما على هؤلاء الناس، وظهرت على وجوههم الراحة والاطمئنان. ثم طلب السلطان الفاتح من أحد المؤذنين أن يؤذن للصلاة، فصعد المذبح وأذن للصلاة لأول مرة في هذه الكنيسة العظيمة ذات التاريخ العريق، فأصبحت سانت صوفيا مسجدا جامعا من أعظم مساجد الإسلام، وما زال حتى اليوم يعرف بجامع آيا صوفيا. ثم أعلن السلطان أن أول صلاة جمعة قادمة ستقام فيه، فأخذ العمال في إعداده لذلك، فرفعت الصلبان وصور القديسين والقديسات، وما كان على الحائط غطي بطبقة من الكلس، وأعد إعدادا لائقا لأداء فريضة الجمعة. انتهى الشريط الرابع، وله بقية على الشريط الخامس.